بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن كنا قد وقفنا في هذا الكتاب المبارك في تفسير ابن كثير عند قول الحق تبارك وتعالى: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، في سورة الأنعام. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. الله عز وجل يسلي في هذه الآيات نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يسليه من جراء هذا التكذيب الذي لاقاه من المشركين، وهو حريص صلى الله عليه وسلم على إيمان كل الناس وعلى هداية كل البشر. فالله عز وجل يسليه ويقول له: لك في من سبقك من أولي العزم من الرسل أسوة حسنة. هذه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون. الله بالتأكيد يعلم أن الذي يقوله المشركون يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحطنا علما بتكذيبهم لك وحزنك وأسفك على ذلك. وهذا كقوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تأس على القوم الكافرين، حقت عليهم كلمة العذاب، لا تحزن، لعلك باخع نفسك على، أو الآية دي: لعلك باخع نفسك على أن يكونوا ألا يكونوا مؤمنين. وفي الآية الأخرى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أنت تحزن وتأسف لهذا الذي يجري منهم، يقول الله عز وجل مسليا له: فإنهم لا يكذبونك. أمال إيه؟ ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. المسألة هي إعراض واستكبار وجحود، فهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم وعاش وسطهم ووصفوه بالصادق الأمين، فهم لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن كفرهم كفر جحود وإنكار، كما قال عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. يقول سفيان الثوري بسنده عن علي رضي الله عنه: قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به. يعني نصرفها ازاي دي؟ لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به، لا نصدق ما جئت به. هو تكذيب، لكن هذا تكذيب جحود، كفر جحود وإنكار. فأنزل الله عليه: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا الحديث رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجه. وقال ابن أبي حاتم عن أبي يزيد المدني أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى أبا جهل فصافحه، فقال رجل لأبي جهل: ألا أراك تصافح هذا الصابي؟ فقال: والله إني لا أعلم إنه لنبي، ولكن متى كنا لبني عبد مناف تبع وتلا أبو يزيد الآية: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وذكر محمد بن إسحاق عن الزهري في قصة أبي جهل حين جاء يستمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يستمع للقرآن من الليل، وكان هو وأبو سفيان كان كافرا في ذلك الوقت رضي الله عنه، كان أبو جهل وأبو سفيان صخر بن حرب والأخنس بن شريق ذلك المنافق، ولا يشعر أحد منهم بالآخر، جاءوا يستمعون لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، محدش عارف التاني إن التاني بيسمع. فاستمعوا القراءة إلى الصباح، فلما هجم الصبح تفرقوا، فجمعتهم الطريق، فقال كل منهم للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء به، ثم تعاهدوا ألا يعودوا لما يخافون من تأثر شباب قريش بهذا الاستماع، انظروا فيؤمنون، دول كبراءهم، حدش يخبر أي أحد غيرنا أننا كنا نستمع للقرآن حتى لا يتأثر شباب قريش، حتى لا يفتتنوا كما يقول الحديث، لا يفتتنوا بمجيء هؤلاء الكبراء. فلما كانت الليلة الثانية بعد هذا التعاهد، جاء كل منهم ظنا أن صاحبيه لا يجيئان لما سبق من العهد، فقال: يعني أنا حنروح وهم يعني مش هيحصل، نحن تعاهدنا. فلما أصبحوا جماعتهم الطريق مرة أخرى، فتلاوموا ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة جاءوا أيضا، فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها ثم تفرقوا. فلما أصبح الصباح، أصبح الأخنس بن شريك أخذ عصاه ثم خرج حتى أتى أبا سفيان ابن حرب في بيته، فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد. قال: يا أبا ثعلبة، ودي كنية الأخنس بن شريق، والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها، ده كلام أبي سفيان، وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. وليس شرطا في الإيمان أن تعرف معنى كل شيء، الإيمان هو التصديق، فإن أنت عرفت معنى ما تؤمن به ونزلت الآية أو الصورة فزادتك إيمانا فعرفت معناها، المعرفة دي أو العلم ده يزيدك إيمانا. طب أنت لا تعرف معناها، تصديق يزيدك إيمانا، يكفيك أن تصدق بخبر الله أو بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المؤمن. يقول أبو بكر: إن كان قد قال فقد صدق. المسألة محسومة، تصديق إيقاني يقيني، تصديق يقيني مستلزم انبعاث الجوارح بالعمل بموجب هذا التصديق. الإيمان ما وقر في القلب وصدقه إيه؟ العمل. أنا أصدق وبعدين أسأل، أسأل بقى، مش زي المجنون، هذا المجنون الذي يقول نعمله كعبة في سيناء، عارفين الكلام ده؟ نعمله سيء القمن ده اللي واخد جائزة الدولة التقديرية، نعمله كعبة في سيناء عشان يحج لها الفقراء. جريدة الشرق الأوسط في نفس يوم قالت: يستحق الذبح، وأنا أضيف على على كلام الجريدة: بشرط أن لا يكون مجنونا، لأن المجنون لا يعاق، لأن المجنون لا يعاق. وهو بينفي هذا الكلام اليوم ويقول: أنا بنقول أن الحج لمكة واجب، يعني هو لم ينفي أنه قال نعمل كعبة في سيناء، يعني يبقى الحج إليها إيه، مستحب ولا إيه بالضبط؟ تعمل كعبة؟ من الذي قال ذلك وأمر بذلك؟ وقد كمل الدين بوفاة رسول الله. مجانين، والله مجانين، وعليهم الأضواء ويظنون أن هذا إبداع، هذا إبداع، وهذه مصيبة وكارثة. نحمد الله عز وجل أننا ما زلنا نجد قطرة الماء تنزل من الحنفيات بفعل هؤلاء السفهاء. والله فنعود إلى كلام أبي ثعلبة، قال لأبي سفيان، أبو سفيان قال له: والله والله لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يراد به، لأنهم أهل لغة ومراء فصاحة وبيان وبلاغة، والقرآن نزل بلغتهم، في أشياء كثيرة يعرفونها وأشياء لا أعرف المراد منها ولا أعرف معناها. قال الأخنس: وأنا الذي حلفت به، وأنا والذي حلفت به أيضا مثلك يعني. ثم خرج من عنده الأخنس حتى أتى أبا جهل فدخل عليه في بيته فقال: يا أبا الحكم، ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف فأطعموا وأطعمنا فأطعمنا، وحملوا قاتلوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. الأخنس له قصة تانية، أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، رحل المدينة، وكان الأخنس ده معروف أنه حلو الكلام، حلو المنظر، ولكن الباطن سيء للغاية، وذهب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وباطنه سيء، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: والله يعلم إني لصادق، وحلف. فنزل فيه قول الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. بعد مدة هرب من المدينة، وفي الطريق مر بزروع ومر بحمر، فحرق الزروع وقتل الحمر بتاعت المسلمين. وإذا تولى، أي ذهب بعيدا عنك يا محمد، سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وهو وقيل هو الذي نزل فيه قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا فعدده وعدده يحسب أن ماله أخلده. وقيل أيضا هو الذي نزل فيه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. هذا هو الأخنس ابن شريق. وروى ابن جرير في قوله: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، قال: لما كان يوم بدر قال الأخنس لبني زهرة: يا بني زهرة، إن محمدا ابن أختكم، فأنتم أحق من ذب عن ابن أخته، فإنه إن كان نبيا لم تقاتلوه اليوم، وإن كان كاذبا كنتم أحق من كف عن ابن أخته، فقوموا حتى ألقى أبا الحكم، فإن غلب محمد رجعتم سالمين، وإن غلب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئا. فيومئذ سمي الأخنس، وكان اسمه أبي. فالتقى الأخنس بأبي جهل فخلى به فقال: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد، أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيري وغيرك يستمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق، وما كذب محمد قط، ولكن إذا ذهبت بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قول الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال عز وجل: يسلي رسوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. كأنه بيثبت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصبر لا وأن النصر لا محالة قادم مع الصبر. وأن العاقبة للمتقين بشرط أن، وهو من أوصافهم أوصاف المتقين، أن يصبروا. يقول الله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. الله يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر له بالصبر كما فاصبر، فاصبر كما صبر من أولو العزم من الرسل، ووعد له بالنصر كما انتصروا. فاصبر كما صبروا تنصر كما نصروا، اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا. هذا هو الشرط. فالله عز وجل يعزيه ويقول له يعني لا عليك بالتكذيب، العاقبة ستكون لك، والأذى البليغ سيكون للمكذبين، النار ستكون للمكذبين. والذين صبروا من قبلك من الرسل، انظر كيف كذبوا، انظر لقوم نوح، انظر لقوم عاد وثمود، انظر لقوم فرعون مع موسى، كلهم كذبوا. هذه السلسلة الله عز وجل دمر هؤلاء عن آخرهم، عن آخرهم، لم يلق لهم بالا، ولم يكن لهم عند الله وزن. هؤلاء أخذهم بالغرق، وهؤلاء بالصيحة، وهؤلاء بالرجفة. وقوم لوط رفع قراهم إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم، ثم قلبها عليهم وجعل عليها سافلها، وكتب النصر لمن؟ لأوليائه، لرسله. وهكذا أيضا بعد الرسل النصر للمتقين. في غير موضع من القرآن كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، أي ومن تبعه. والعاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. هذه أمور سننية من سنن الله عز وجل. هذا هو، إن تأخر النصر نتيجة لتأخر الشرط، إن تأخر المشروط نتيجة لتأخر الشرط. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالمشكلة فينا نحن، إنما دي سنة كونية. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. فينبغي العمل، وأن تعرض نفسك للسنة الكونية وتحقق الشرط، شرط التمكين توحيد الله وإفراده بالعبودية. الله عز وجل اشترط حتى يمكن لنا أن اعبدوه: لا تشركوا بي شيء، اعبدوني لا تشركوا بي شيء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. حقق بقى الشرط ده: يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. دائما لازم انت يبقى عندك بصيرة في النظر إلى هذه السنن. لماذا يتخلف النصر؟ لتخلف النصر اللي هو نصرك أنت لله أولا. إن تنصروا الله بإقامة دينه وطاعته ينصركم ويثبت أقدامكم. أما أن يأتي النصر بالتواكل والكسل والبعد عن طاعة الله، وهذه الأعياد التي تتتابع وتتتالى، كلما زادت جراح الأمة كثرت أعيادها. ما هذا؟ الأمة دماؤها تسيل وأعيادها تكثر وفرحها يكثر. من أين يأتي النصر؟ يأتي النصر بالجد، يأتي النصر بأن نأخذ الأمور ما أخذ الجد. الأمة في حاجة لليقظة والقيام من هذا النوم العميق. لا بد أن نأخذ الأمور ما أخذ الجد حتى يتحقق النصر. إنفاق وبزخ واحتفالات وأعياد، وجراح الأمة ودماؤها تنزف في بقع كثيرة من الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ولا مبدل لكلمات الله. شوف أنت مش مصدق بخبر السماء؟ مصدق ولا لا؟ مصدق. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. شايف؟ ولا مبدل لكلمات الله، يعني هذا إلى يوم القيامة. وعد الله لا يخلف. إيه الوعد ده؟ لا ينصرن رسلا والذين ساروا على نهجهم إلى يوم القيامة. لا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ المرسلين، الله تبارك وتعالى يقول بعدها: وإن كان كبر عليك إعراضهم. المسألة عندك، تكذيبهم هذا مسألة كبيرة عندك، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض احفر في الأرض وانزل، أو سلما في السماء واصعد، هل يمكنك أن تأتيهم بآية أقوى مما جئتهم بها؟ جئت أمراء الفصاحة والبلاغة والبيان بكلام هو من جنس كلامه، وتحديتهم أن يأتوا بسورة من مثله، وقلت لهم لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وادعوا أمراء الفصاح وأمراء البلاغة يشهدون هذا من كل من يتحدث العربية، وليأتنا ببيانه وفصاحته وبلاغته، نريد سورة، نريد 10 آيات. عجزوا ولا ما عجزوش؟ عجزوا. الله عز وجل يقول: لا، لن تأتيهم بآية لو انت حفرت في الأرض ونزلت تبحث أو صعدت إلى السماء، أي آية أقوى من كتاب الله؟ هذه المعجزة الخالدة. وإعجازها يكمن في إيه؟ في أنها كلام الملك، وملك وكلام الملك هو خير الكلام. كيف لمخلوق أن يأتي بكلام من مثل كلام الخالق؟ لا يمكن، لا يمكن. الذي خلق يتكلم بالقرآن، والمخلوق يريد أن يتكلم بمثل القرآن، هل ينفع كلام المخلوق يصل إلى كلام الخالق في إزاي؟ كيف هذا؟ كيف يكون؟ فالله عز وجل يتحدى، وأمر رسوله أن يتحدى، وهذه معجزة من أعظم معجزات الأنبياء والمرسلين، أعظمها على الإطلاق. يكفي أنه منذ 14 قرن والمؤمنون يأخذون منه ما يصلح دنياهم إن أرادوا، ولا ينضب معين أبدا. هذا المعين الصافي الرائق لا ينضب أبدا، نحن بس فقط المبتعدون عنه نتلو ولا نتدبر. فيه كل الخير، فيه كيف تكون شخصيتك الإيمانية، يكون ذلك من القرآن. كيف توحد وتعتقد وتتأسى وتمضي قدما في الطريق الصحيح، من القرآن لا من غيره. عليكم بالقرآن قراءة وتدبرا، فإنه فيه الهدى، كل الهدى، كما قال عز وجل: هدى للمؤمنين هدى للمتقين. ولو شاء الله، شوف السنن الكونية، لجمعهم على الهدى. يعني أنت تحزن وتأسى عليهم، لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة. حكمته اقتضت أن يجعل هذا سعيدا وهذا شقيا، حكمته اقتضت. خلق النار وخلق لها أهلها، وخلق الجنة وخلق لها أهلها، وبين طريق الجنة وطريق النار. من الناس من يسلك الطريق إلى الجنة، ومن الناس من يسلك الطريق إلى النار. وأقيمت الحجج والبراهين على أيدي الأنبياء والمرسلين، الله له حكمة في ذلك، مع أنه يقرر في غير موضع: لو شاء لجعلكم أمة واحدة، لو شاء لجعلهم لجمعهم على الهدى. هذه سنة الله عز وجل الكونية، فلا تكونن من الجاهلين. وقال في آية أخرى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لكن لا بد من التمييز، يعني لو أننا كلنا مؤمنون، إذن الدنيا ليست دار امتحان، فيما نختبر إذن؟ لو أننا مؤمنون بالقضاء الكوني القدري، خلقنا مؤمنين، ما قيمة الدنيا؟ لكن طبع هذا كافرة وهذا مؤمنة، ولا أحد يدري ما الذي طبع عليه وما الذي كتب بشأنه، أمؤمن هو أم كافر. لكن أرسل إليك الرسل وأنزل عليك الكتب وقال لك تفحص وآمن، هذا كلامنا، وتعقل وتدبر. من الناس من رد القرآن على الله ولم يرفع به رأسا، ومن الناس من اهتدى فهو هدى للمتقين الذين نجحوا في أن ينتفعوا بالقرآن، أما غيرهم فلا. نسأل الله أن نكون جميعا منهم. ثم يقول الله عز وجل مسليا أيضا: إنما يستجيب الذين يسمعون. أني تبع الذين يسمعون، ما كلهم كانوا يسمعوا القرآن، ما أنت شايفه. أبو جهل استمع ولا لا؟ الأخرس استمع ولا لا؟ أبو سفيان في ذلك الوقت استمع ولا لا؟ الناس كلها تستمع في دنيانا الآن، الناس كلها تستمع، لكن من الذي يستجيب؟ الذي يستمع، اللي هو الاستماع بالقلب، الذي يسمع أو يستمع سماع استجابة، يبحث عن آية ويعرف معناها ليعمل بها، قلبه مشتاق إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله. ولذلك هذا وصف للمؤمنين بأنهم يسمعون أي بقلوبهم، ووصف للكافرين والمنافقين بأنهم لا يسمعون أي بقلوبهم. فسماعهم بالجارحة دي بالأذن لا فائدة فيه، سماع استنكار استكبار. انظر، ودي قضية الاستماع، دي قضية عايزة يفرد لها وقت لوحده. أنت من أي صنف؟ أنت مستمع كاستماع الجن؟ مرحبا بك. قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من أول مرة يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا. شوف شوف الدفاع عن الله والرد على من وصفوه بأن له صاحبة وله ولد، من أول وهلة ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ثم انبعثوا هداة مهتدين، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، إلى آخر الآيات. انبعثوا إلى قومهم دعاء ورسول الله لا يشعر بهم بل بلغه ربه عز وجل. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، كان يقرأ وهم جاءوا من السماء وجدوا السماء قد حرست بالشهب، ما الذي جرى؟ فقالوا هذا لا حراسة، دي مش عارفين يسرقوا خبر السماء، إن هناك أمرا عظيما. فبحثوا عن هذا الأمر العظيم فوجدوا عبد الله رسول الله يتلو القرآن، فتجمعوا حوله يستمعون ثم آمنوا. هذا هو الاستماع. تستمع استماع كاستماع الصحابة، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أم استماع المنافقين ومنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك، أم استماع المستكبرين المعرضين، أم استماع الذين يستهزئون، أو استماع الذين يجادلون ويستكبرون. الناس تستمع. ربنا سبحانه وتعالى يقرر من الذي يستجيب. لما تقول سمع الله لمن حمده، ربنا يقول، الإمام يقول إيه؟ سمع الله لمن حمد، أي استجاب الله لمن حمد. فأنت تسرع وتقول إيه؟ ربنا ولك الحمد، أنت مستجيب، أنت مستجيب. إنما يستجيب الذين يسمعون. أما الذين لا يسمعون وهم غير المؤمنين سماع الاستجابة، فالله عز وجل يقول بشأنهم: والموتى يبعثهم الله. يا سلام. نعم، الكافر ميت يتحرك على الأرض، ما فائدة حياته؟ المنافق ميت، لأن القلوب والموت هنا معناه موت القلب الذي يفقه ويعي، ما فائدة الفاجر الذي يتحرك على وجه الأرض؟ ميت. أما الحي هو الذي حيا قلبه بهذا القرآن، الحي هو الذي حيا قلبه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طب انت حي اهو، حي هذه الملايين من البشر أحياء على وجه الأرض، لكن من الحي الحقيقي فيهم؟ هم الذين يستمعون سماع الاستجابة. فالله عز وجل بهذه البلاغة العجيبة: والموتى يبعثهم الله. هؤلاء الكافرون المكذبون حقيقتهم موتى، وسوف يبعثهم الله ويسألهم ويحاسبهم. وهناك من قال لا، ده هو المقصد، والموتى في القبور الذين يموتون يبعثهم الله، فنعلم منهم الذي استجاب ونعلم منهم الذي كذب، فنجازي هذا ونحاسب هذا. لكن أيهما أبلغ؟ الوجه الأول بلا شك، أن الله يصف الكافرين بالموات، ويصف المؤمنين بالحياة. ولك أن تتصور أنك تعيش بلا إيمان، لك أن تتخيل معي أنك تعيش بلا إيمان ولا تصديق للآخرة ولا للبعث، كيف تكون حياتك؟ ولك أن تتخيل متعتك وأنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كيف تكون متعتك وأنت تقول وتتخيل أن الملائكة الآن تحفنا وتستمع وتكتب؟ ما هي هذه المتعة؟ لك أن تتخيل متعتك وأنت تصدق بالجنة والنار، وهو أعظم باعث على الرغبة والرهبة، فتصحو من نومك وتأتي إلى المسجد لصلاة الفجر طمعا في عفو الله ورجاء في ثوابه. لو عشنا بلا إيمان، قل لي، ما هم ينتحرون كل يوم، لا يوجد إيمان. فمن أعظم متع الدنيا الإيمان، وأعظم حسنة في الميزان حسنة الإيمان، هي أعظم حسنة في الميزان حسنة الإيمان. فكونوا يصف ربنا، يصف الذي لا يسمع، أي الذي لا يستجيب، لا يسمع بقلبه ويستجيب بأنه ميت، هذا الميت سيبعث، لأن الموتى الذين في القبور بداهة سيبعثون، مؤمنهم وكافرهم. إنما لما يقول إنما يستجيب الذين يسمعون وكل الناس تسمع، فالذي يستجيب هو الذي يسمع بقلبه ويعي، فيسمع سماع الاستجابة، هو الذي سيجازى بالخير. أما موت القلوب الذين يتحركون على الأرض فرحا وأشرا وبطرا، يفسدون في الأرض، فبفسادهم حبس الله الماء، ففسد الزرع والحرث والنسل والضرع بمعاصيهم وفسادهم. هؤلاء موتى، لأن الحي من كان قلبه حيا. ومتى يحيى القلب؟ بهذا القرآن، بهذا القرآن والاستجابة لما في هذا القرآن من خير عميم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. تلكيك، أي آية أقوى من هذه الآية التي هي معجزة القرآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يخبر كما قلنا رسولا، لو أنت ابتغيت نفقا في الأرض أو ابتغيت سلما في السماء عشان تبحث عن آية تأتيهم بها، لا يوجد آية أعظم من الآية التي أنت أتيت بها. فإذا أردت منا أو أرادوا منا أن ننزل آية أخرى، فاعلم أنهم إن لم يؤمنوا سيؤخذون ويستأصلون أخذ عزيز مقتدر، لأن هذا هو شأن الله وسنته مع من يطلب آية. كل الأقوام، نعم، كل الأقوام التي طلبت آيات فنزلت الآيات فلم يؤمنوا أبيدوا. يقول الله عز وجل: وقالوا أي المشركون المكذبون المعاندون لولا أنزل عليه آية من ربه. هذا أمر لا يعجز الله عز وجل، داخل في إطار قدرته الشاملة. أهو قل إن الله قادر على أن ينزل آية، ولكن أكثرهم لا يعلمون ما الذي سيحدث بعد نزولها وتكذيبها. والله قد وعد رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يستأصلهم ويستأصل شأفتهم بعذاب يأخذهم أخذ عزيز مقتدر ببركة مقامه فيهم صلى الله عليه وآله وسلم. الله تبارك وتعالى وعده ذلك: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا وعد من الله. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومثل الآيات اللي قالوها إيه؟ هو هنا أبهمها ربنا عز وجل، لم يحددها في سورة الأنعام لكن موجودة. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا الأرض من الأرض ينبوعا، مش كده؟ قالوا أيضا قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، حتى إنه مستعجل العذاب. قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فطر منتكسة. المفروض اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. لكن يعني يقولون قالوا ربنا عجل لنا قطنا عذابنا قبل يوم الحساب. ها أمر غريب. أحد يختبر الله عز وجل؟ هل يليق أن الله يختبر بآيات أو يختبر بينزل علينا العذاب كده عشان تورينا؟ هو أنت هتشوف إيه بعد العذاب؟ ستستأصل والعياذ بالله. قل إن الله قادر على ذلك، لكن حكمته اقتضت تأخير ذلك، لأنه لو استجاب لهم وأنزل عليهم آيات أخرى غير القرآن فلم يؤمنوا لعاجلهم بالعقوبة شأنهم شأن الأمم السارفة. هذه سنة لا مبدل لكلمات الله، هذه سنة الله عز وجل مع المكذبين، وهي سنة كونية قدرية. كما قال عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول. يعني لا يوجد مانع، لكنك يا محمد ترجو أن ينحدر من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء. خلاص، هذه من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. وآتينا ثمود الناقة مبصرة آية فظلموا بها وما فأخذوا وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فظلموا بها، ما لناش إيه في الآية دي؟ عملنا فيهم إيه؟ معروفة من آيات أخرى، من آيات أخرى ثمود عملوا فيها إيه؟ عمل فيها إيه ربنا؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال عز وجل إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قرآن ممتلئ بالرد على طلبهم نزول الآيات، والحكمة في أنه لم ينزله، ليس طعنا في قدرته وليس تقليلا من قدرته، فالله عز وجل قادر بلا شك قدرة مطلقة، يقول للشيء كن فيكون. ثم تأتي الآية التي بعد ذلك وما من دابة في الأرض. سورة مليئة بالإيمان بالله وبدلائل التوحيد وببراهين التوحيد، سورة الأنعام. وما من دابة في الأرض، من إنسان، حيوان، نمل، نحل، طير، إنس، جن، كله. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. كلها أمم، هذه الأمم مصنفة تعرف بأسمائها. يقول قتادة الطير أمة، والإنس أمة، والجن أمة. إلا أمم أمثالكم خلق أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكتاب هنا القول الأول أن المقصود به الكتاب المبين، اللوح المحفوظ. فالجميع علمهم عند الله، لا ينسى واحدا من هذه الأمم، يرزق كل فرد من أفراد هذه الأمم، دبره وصرفه وصرف أموره وأعد رزقه في البر كان أو في البحر. يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، يعلم مرادها، يعلم مرادها وما في أحشائها وإلى أين تسير وما بغيتها، وجهز لها رزقها الذي تبتغيه. إيه العلم ده؟ مش هو الخالق؟ ودايما العلم مربوط بالخلق، فيقول ألا يعلم من خلق؟ يعني الذي خلق لا يعلم خلقه؟ يعني لا تشك في علم الله، حذاري، لأن معنى أن تشك في علم الله أن هناك خالقا غيره، فالذي خلق يعلم، يعلم خلق. وأنت عندك أدلة عقلية، لما تروح بجهاز راديو ولا تروح بتلاجة ولا بتروح، لا يمكن أنت أن تخطئ أبدا فتودي التلاجة الكهربائي بتاع التلفزيونات ولا بتاع الراديو، ولا يمكن تود الراديو للسباك. لا يمكن. أنت بعقلك هداك الله عز وجل إلى أنك أنت تروح للي صنعها يصلح حالك. فالذي خلقك وبرأك هو الذي يعلمك. إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فعلمه مقتضى أنه خالق. يقول اهو ما فرطنا في الكتاب من شيء، والآية معنا إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل أمة في كتاب مبين. كل الأمم في كتاب مبين، مبين يعني مفصح، جميع حركاتها مسجلة. هذه الأمم مسجلة بأسمائها ومسجلة، لأن هيحصل لها حشر يوم القيامة، فهي مثلنا تمام ومثل الجن. الأمم دي أمم الطيور والحيوانات والأسماك مسجلة بأسمائها وأعدادها، والله عز وجل حاصر لحركاتها وسكناتها وجهزها وأعد لها رزقها، هيبان لك بعد كده. ثم إلينا يحشرون، وكيف يكون حشر هذه الأمم التي لن تحاسب، إنما يقول لها في النهاية كونوا ترابا، كونوا ترابا. وقد قال تعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، يسمع حركاتها ويراها وهو أعلم بحالها وبمرادها. قال الحافظ أبو يعلى عن جابر بن عبد الله قال قل الجراد في سنة من سن عمر رضي الله عنه، من سن عمر خلافته، من سن خلافته أثناء خلافته رضي الله عنه التي ولي فيها، فسأل عن الجراد لأنه قل أمام عينيه فلم يخبر بشيء، فاغتم، اغتم الفاروق لأنه عارف إيه أبعاد أن يقل الجراد، فاغتم الفاروق فأرسل راكبا إلى كذا وآخر إلى كذا، هذا إلى اليمن يعني، وهذا إلى الشام، وآخر إلى العراق، يسأل هل رؤي من الجراد شيء أم لا. قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر ثلاثا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله عز وجل 1000 أمة، 1000 أمة منها 600 في البحر و400 في البر، وأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه. لو جبت فتلة كده وانت رابط فيها لولي مثلا، عقد كده، وبعدين أو السبحة يعني بالضبط كده، بقى يعني حبينا نفتكر اللولي ولو ان عمري انا ما شفته يعني. فاذا جبت السبحه كده وجيت قطعتها او اتفرطت حبه كلها تنفرط. فعمر يعني عنده علامه، اذا انفرط الجراد من سلك هذه الامم ستنفرط هذه الامم وتنتهي تباعا، ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم الى ربهم يحشرون، الامم دي ستحشر الى ربها. الدليل قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس قال حشرها الموت، ابن عباس هذا رأيه في هذا الإسناد في هذا الأثر. وقال ابن عباس أيضا في أثر آخر موت البهائم حشرها، أما القول الثاني بقى أن حشرها بعثها يوم القيامة، لأن الله يقول وإذا الوحوش حشرت، وده الرأي الأرجح. قال الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنتطحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. هذا الحديث في مسند عبد الرزاق. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجماء اللي ملاش قرون إن الشاة يعني الجماء لا تقتص من القرناء يوم القيامة أي لما نطحتها يرحمكم الله ستقتص الجماء ستأخذ قصاصها من القرناء زي ما نطحتها في الدنيا تنطحها في الآخرة. نعم عن أبي هريرة يقول عبد الرزاق في قوله إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون قال يحشر الخلق مش الناس والجن بس الخلق كلهم يوم القيامة البهائم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء ثم يقول كوني ترابا فلذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أحسن له طبعا بلا شك من أن يخلد في النار. يقول الله عز وجل والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات يعني مثل المكذبين بآيات الله عز وجل مثلهم في قلة عقلهم وعدم فهمهم وهذا الصمم الذي عندهم كمثل أصم لا يسمع أبكم لا ينطق لا يتكلم فهذا الأصم الأبكم في ظلمات تخيل واحد أصم لا يسمع وهو في نفس الوقت أبكم لا ينطق فهذا لا يهتدي لا يبصر كمان تضيف له كمان الظلمات دي مثلهم يقول الله عز وجل في الآية والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم أضف عليه أنهم كمان إيه في ظلمات في ظلام يعني لا يبصر أيضا صمم بكم عمى نعوذ بالله من ذلك الجوارح موجودة كحواس وكجوارح لكنهم عطلوها أدوات الخير إيه الأدوات الخير اللي عندك أنت بتؤمن بيها مش عندك أذن تستمع القرآن وتميز وعندك عقل يعي وعندك بصر يرى الحق ولسان بيتكلم بالحق وأذن تسمع الحق فالحق لما وصلك آمنت فتخيل أصم وأبكم لا يرى ولا ينطق ثم هو لا يبصر في ظلمات كيف يهتدي أدوات الخير مسدودة معطلة وهو الذي عطلها ولذلك هي حواسهم كالبهائم تماما هؤلاء الذين لا يعقلون ولا وهؤلاء المكذبون مثل البهائم بل هم أضل كما وصفهم الله عز وجل لكن هم عطلوا هذه الأدوات فكيف يهتدون كيف يهتدي مثل هؤلاء إلى الطريق كيف يخرج مما هو فيه ودي كمثل اللي شفناه في البقرة زمان سورة البقرة مثلهم كمثل مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا تعرف المنافق خدع المؤمن بزعمه وخدعوا الله بزعمهم وهو خادعهم فلما ظهر النفاق في غزوة بدر وكان في المدينة قوم لم يسلموا فعبد الله بن أبي زعيم قال هذا أمر قد توجه لا حل معه فيعمل إيه فاعتنقوا الإسلام وأبطنوا الكفر فاستفادوا باعتناقهم الإسلام أن سلمت أموالهم لأننا ومن قبلنا رسول الله أمر أن يأخذ بظاهرهم ويكل سرائرهم من الله لا تعلمهم نحن نعلمهم لم يخبر بهم جميعا يعني. فاستفادوا إيه في الدنيا سلمت أموالهم وأعراضهم ودماؤهم بسبب أنهم أظهروا الإيمان الله فضحهم وهم أبطلوا الكفر والله قال وما هم بمؤمنين مثلهم بقى إيه؟ كمثل الذي استوقد نار استوقد يعني هو ما عندوش نار لكن إيه اللي حصل طلب هذه النار من واحد عنده نار فأبصر بهذه النار مواضع قدميه عرف ما ينفعه وما يضره عرف مواطن الأمان تحت رجليه ومواطن الخوف فسلم من مواطن الخوف وعاش في مواطن الأمان مش كده الذي استوقد نارا وهو على هذا الحال وبينما النار قد أضاءت ما حوله فأبصر الأمان وأبصر مكان المخاوف ذهب الله بنورهم ما قالش بناري. فالنار فيها نور وفيها إحراق. الله عز وجل ذهب بالنور وترك الإحراق وترك الظلمة. ظلمة فيها إحراق. شوفوا المثل، انطفأ هذا النور وظل الإحراق وظل الظلام. أول ظلام الظلمة بعد انطفاء النور. جرب كده وطفي اللمبة دي والنور كده، هتلاقي نفسك مش شايف خالص رغم ان في نور برضه. فبتستغرب بعض الوقت في ظلمة تامة. ادي ظلمة انطفاء النور، ظلمة الكفر، ظلمة النفاق في الدنيا، ظلمة الليل، ظلمة السحاب، ظلمة المطر. ثم لما مات وذهب الى القبر عاش في ظلمة الكفر وظلمة القبر وظلمة النفاق، ظلمات بعضها فوق بعض. ثم لما ذهب الى يوم البعث كما خدع المؤمنين الله يخدعه يوم القيامة، فيعطى نورا مؤقتا ظاهرا كما أنه آمن إيمانا ظاهرا. شوف الجزاء من جنس العمل، هو آمن من حيث الظاهر فيعطى نورا يظن أنه نور فيمشي بهذا النور، حتى إذا كان في ظلمة الجسر ويعبر مع المؤمنين ينطفئ وهو أحوج ما يكون إليه. أنظر بقى حال هذا المنافق، وأنظر بقى إلى سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. تهكم من المؤمنين وضحك في موضع محمود جراء ما ضحكوا هم على المؤمنين في الدنيا، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نعم. أو كما وقال تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. ظلمة القاع البحر وظلمة الموجة الأولى دي واللي فوقها واللي فوقها، بعدين ظلمة المطر وظلمة السحاب، ظلمات فوقها ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نورا أي في الدنيا فما له من نور. نختم عند هذا الآية، بس نقول إيه، احرص على أن تجعل لك نورا في الدنيا، ولن يكون لك نور إلا بالقرآن وبالإيمان وبتدبر القرآن. لن يكون لك نور إلا بأن تعيش الإسلام منهجا، منهج حياة. لا يمكن يكون لك نور إلا إذا كنت تعيش هذا الدين منهج حياة، ليس فقط تقرأ القرآن والختمة تلو الختمة، لكن تتدبر، تتعلم، تعمل بما تتعلم، تعيش من أجل هذا الدين حتى ينتهي بك الأمر إلى الجنة. تلك هي بغيتنا جميعا. أسأل الله لي ولكم أن نرزق الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.